ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرجعة. الرجعة هو رد الزوجة المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، رد المطلقة بغير عقد على وجه شرعي. والساعة الآن أعلنت، نقف على هذا. نعم، نعم. أين تطلق؟ لأنه نوى طلاق امرأته، نوى طلاق امرأته على جسد يشبه امرأته، فيؤخذ بظاهره. نعم. لا، إلى ثالث سبب فهذه مضت علينا، أن من طلق امرأته لسبب ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلا. نعم. نعم. ما تطلق، لأنه قال لو كانت لطلقت، ما قال فهي طالق. وكلمة لو كانت لطلقتها هذا وعد وليس بإنجاز. نعم. لأنك إيش؟ لا، ما تلعب. إيه، هذا ما نوى المسح. لو نوى المسح فإنه لو قال أنت طالق صراحة ونوى المسح وقع الطلاق. نعم. امرأة طيب، هل علم الطائر ولا لا؟ ها؟ لما تطلق إن هذا الشك في وقوع الشر. نعم. قلت يا شيخ، إذا قال زوجتي وظن أنها ليست زوجتي أنت طالق فلا تطلق، والأخرى إذا قال لزوجتي وظن أنها ليست زوجته قاصد الأخرى أنت طالق فلا تطلق، فلا تطلق زوجته. نعم. والأخرى ما تطلق، ما هي بزوجة، ما في إشكال. ويزن الإشهاد وهي زوجة. يقف. نعم. من وطئها زوج غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة والرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية، هذا الرجعة. مثاله: رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق، فله أن يقول قد راجعتك في العدة. قوله قد راجعتك هذه هي المراجعة، لكن لها شروط. قال المؤلف: من طلق، هذا شرط، بلا عوض، زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد، فله رجعتها في عدته. خمسة شروط، يعني لا تتم الرجعة إلا بشروط الخمسة.

أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها. تمام، خمس شروط إذا تمت صحة المراجعة. رجل طلق امرأته يا أحمد، طلقها على عوض ريال واحد، هل يملك الرجعة؟ لأنه على عوض، إذا لا فرق بين الكلي والطليل. نعم، طلق امرأته على أن تخدمه سنة، نعم في رجعة ولا لا؟ لا رجعة. ليش؟ ما هو الحوار؟ الخدمة، صح؟ طيب، رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الأخ، أي أنت؟ ارفع يدك، لا اللي وراء صاحب الشماغ، ارفع يدك، يلا أجل. عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ يعني هل له رجع عليها أو لا؟ الله أعلم، ما حضرت؟ طيب، ليس له رجع أو لا؟ لماذا؟ ها؟ نعم، لأنها غير مخلوق بها ولا مخلوق بها. طيب، رجل طلق زوجتها آخر ثلاث تطليقات، محمد، ها؟ طلق مرة وراجع، ثانية وراجع، ثالثة مرة راجع على غير عوض، أي لا راجع من الله. ليش؟ لأنه استكمل ماله من العدد، والله عز وجل يقول فإن طلقها فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجها. طيب، رجل طلق زوجته فجر، انتهت عدتها واغتسلت وبعد ذلك بخمس دقائق رجعها، ليش؟ لأنها انقضت العدة قبل أن يراجع. تمام، بارك الله فيك. إذا نأخذ الدرس الجديد الآن، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعها فإنها تكون رجعة. هذه الرجعة هل هي بالقول أو بالفعل؟ بالفعل، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم إن وطئ ناوي الرجوع فهو رجعة، وإن وطئ ناوي التردد فقط فليس برجعة. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع ولو بنية الاستمتاع والتلذذ فإن ذلك يكون إيش؟ رجعة. وهذا هو المذهب، وقيل لا يكون رجعة ويؤدب على ذلك لأنه جامع من ليس له جماعه، لكنه لا يحد، يعني لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة، ولكن يعصر. أما لو نوى الرجوع